الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 65 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب شرح جامع الدروس العربية، في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. أخذنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالإعلال بالقلب، وأخذنا منه قلب الواو والياء ألفا وقلب الواو ياء. وفي هذا اللقاء نكمل الحديث عن القلب، قلب الياء واوا وإعلال الألف والإعلال بالتسكين وإعلال الهمزة إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله: قلب الياء واوا، تقلب الياء واوا في 3 مواضع. عنوان عندما قال قلب الياء واوا، قال ثالثا من أحوال الإعلال بالقلب، وسيأتي رابعا فعل وفعل المعتلتا اللام، خامسا إعلال الألف، ثم بعدها الإعلال بالتسكين. نعم. فهنا تقلب الياء واوا في 3 مواضع. أولا أن تسكن بعد ضمة، إذا جاءت الياء ساكنة بعد ضمة تقلب واوا حتى يكون هناك تناسب، حتى يكون هناك تناسب بين الضمة وبين الحرف الذي يليها وهو الواو. لذلك لما كان ياء قلبت واوا. أن تسكن بعد ضمة، أي أن تسكن الياء بعد ضمة، في غير جمع على وزن فعل. هذا على وزن فعل، فعل وصف لقوله غير جمع، في غير جمع، هذا الجمع على وزن في غير جمع يعني مفرد، بشرط أن يكون على وزن فعل. قال: كقوله يوسر وموسر، موسر كيوسر وموسر، ويوقن وموقن. قال: وأصلهما ييسر وميسر، ويوقن وميقن. لماذا أصلها، أصل هذه الواو في يوسر وموسر ويوقن وموقن، أصلها ياء في المواضع 4؟ قال: لأنها من أيسر وأيقن، أو من اليسر ومن اليقين، أصلها ياء. فهنا كون هذه الأمثلة جاءت فيها حرف الياء ساكنا، لاحظوا ييسر الياء الثانية، طبعا نحن نتحدث عن الياء الثانية، وجاء قبلها ضمة على الياء الأولى حتى تتناسب الضمة مع الحرف، قلبوا الياء واوا فقالوا موسر، قالوا يوسر وموسر، في ييسر صارت يوسر، وفي ميسر صارت موسر، وفي ميقن صارت موقن، وفي ييقن صارت يوقن. هكذا قلبات الياء واوا لأنها وقعت ساكنة بعد ضمة. نعم. فإن تحركت الياء، هو اشترط أن تكون تسكن الياء بعد ضمة فتقلب واوا. قال: طيب لو تحركت الياء كهيام، هويا هويام، الياء متحركة، فهل تقلب؟ قال: لا، لم تقلب. وكذا إن سكنت بعد ضمة في جمع على وزن فعل، إذا كان ساكنة بعد ضمة في جمع على وزن فعل أيضا لا تقلب. فكبيض وهيم جمعي أبيض وبيضاء، جمعي أبيض وبيضاء، يقال في جمع أبيض بيض وفي جمع بيضاء بيض. وهيم جمع أهيم وهيماء، أيضا أهيم للمذكر وهيماء للمؤنث، جمعهما هيم، فشاربون شرب الهيم. نعم، في سورة الواقعة قال: فلا تعلوا بل تقلب الضمة التي قبلها كسرة لتصح الياء. لاحظوا كلمة أهيم هيماء، أهيم وهيماء، وأبيض بيضاء، قلنا هيئة مأخوذة هذه، هذا جمعها جمع أبيض بيضاء بيض، وأصلها بويض بويض، وهيم أصلها هويم هويم على وزن فعل، وهو هكذا قال: إذا تحركت الياء كهيام لم تقلب، وكذا إذا سكنت بعد ضمة في جمع على وزن فعل، هذه بويض على وزن فعل وهو جمع، وجاءت ساكنة الياء بعد ضمة تحققت الشروط كلها فيها، إذن هذه لا تقلب الياء واوا. ماذا يقول؟ فيقول: لأن ما كان على وزن أفعل وفعلاء صفة مشبهة يجمع على فعل، مثلا أقول أشقر وأقول عن الأنثى شقراء، الجمع شقر فعل، يجمع على فعل بضم فسكون. تمام، فلاحظوا أصلها بيض، ماذا أنا صنعت حتى صارت بيض؟ فقط الضمة قلبتها كسرة لمناسبة الياء بعدها فصارت بيض، وهيم أيضا الضمة لا تناسبها الياء بعدها، فقلبنا الضمة كسرة لتصح الياء، لأن في هذه الشروط التي ذكرها لا تقلب لا تعل. قال ثانيا: أن تقع لام فعل، أن تقع الياء لام فعل بعد ضمة، كنهو نهو فعولا، إذن الواو وقعت لام فعل، نهو فعل ماضي. طيب ما وزنها؟ فعولا. إذن ماذا يقابل اللام في فعولا من كلمة نهو؟ الواو، أن تقع هذه الياء بعد لام فعل بعد ضمة، هذا الموضع الثاني الذي تقلب فيه الياء واوا، فأصلها أصل نهو نهويا وقضويا. لماذا؟ قال: لأنها من النهي، وتقول نهى ينهيان، ما لا نقول ينهوان، وأقول نهيت لا أقول نهوت، وأقول قضيت لا أقول قضوت، أصلها هذه أصلها ياء. إذن فكيف صارت نهوى وقضوى بالواو؟ قال: قلبت الياء واوا لتحقق شروط القلب فيها. فما هي الشروط؟ أن تقع لام فعل. طيب نهوى، هذا نهوى فعل، فعولة الواو مقابل اللام، وقعت لام فعل وبعد ضمة، نعم الهاء قبل الواو، نهو الهاء مضمومة، والواو قبلها ضاد مضمومة، قضوة، تحققت الشروط كلها. فلذلك نقول في نهوية وقضوية وقعت الياء لام فعل، لام فعل وجاءت بعد ضمة فتقلب واوا، نهوية صارت نهوة وقضوية صارت قضوة قضوة. ثالثا أن تكون عينا لفعلى، أن تكون الياء عينا لفعلى فتقلب واوا بضم الفاء اسما كطوبة، اسما هكذا شرط. لا، إذن هي اسم وليست فعل، وليست فعلا. أن تكون الياء عينا لفعلى بضم الفاء، وكان هذا اسما مثل طوبة. طوبة قالوا هي اسم للجنة، الجنة، أو شجرة اسمها شجرة طوبة من أعظم أشجار الجنة، أو الفلاح والنجاح، معنى الفلاح والنجاح. أصل طوبة طيبة، طيبة على وزن فعلى، فإذا وضعنا فعلى مقابل طيبة كيف، ماذا تكون الياء مقابل فعلى؟ فع طي، العين يقابلها الياء، إذن وقعت الياء عينا لفعلى، تمام، وقبلها ضمة فعلى طيبة، وكانت اسما تحققت كل الشروط، كل شروط القلب فيها. يعني الآن ينبغي أن نقلب هذه الياء واوا، فنقول طوبة من أجل أن تتناسب الضمة مع الحرف الذي يليها، أما ضمة بعدها ياء لا يصلح هذا. قال هذا أن تكون عينا لفعلى بضم الفاء اسما، وطوبة اسم، كانت طيبة صارت طوبة. أو أنثى لأفعل التفضيل، أفعل التفضيل أنا لما أقول هذا أفضل من هذا، أفضل هذا اسم تفضيل للمفرد المذكر، فإذا أردت أن أقول هذه أفضل من هذه لا أقول أفضل، أقول هذه فضل النساء مثلا، هذه فضل النساء، فضل، إذن فضل اسم تفضيل. وهنا فعلى، فعلى طوبة، فعلى هذا يكون أنثى لأفعل التفضيل، لكن أصل طوبة وإن جاءت على وزن فعلى لكن أصلها ليس اسم تفضيل. الآن نقول كالكوسة والخورة والطوبة والضوقة، مؤنثات لاسم تفضيل. فكوسة كان أصلها أكياس، أكياس، الكياس هو نوع من مكارم الأخلاق، أكياس. وخورة أخير أصلها، إذن أكياس للمذكر وهو اسم تفضيل، والأنثى إذا أردت أن آتي بها مفضلة على غيرها أقول كوسة على وزن فعلة، وفضلة كما ذكرنا قبل قليل. والطوبة هنا أيضا اسم تفضيل للمؤنث، ومذكرها أطيب، هذا أطيب من هذا. والضوقة هذه اسم تفضيل للأنثى، المذكر أضيق من الضيق. إذن هذه كلمة كوسة وخورة وطوبة وضوقة هذه كلها أسماء تفضيل للمؤنث، أصل الواو فيها ياء، أصلها الكويسة وال خيرة والطيبة والضيقة. إذن جاءت هذه الياء عينا لأفعل التفضيل المؤنث، لأنثى أفعل التفضيل، فقلبت الياء واوا فصارت الكويسة كوسا، والخيرة خورا، والطيبة طوبة، والضيقة ضوقة. نعم، يقول هنا هذه مؤنثات أكياس وأخيار وأطيب وأضيق للمفرد المذكر، هذا اسم تفضيل للمفرد المذكر، وأصلها كويسة وخيرة وطيبة وضيقة. وجاء ليه هذه أصلها هكذا؟ يعني لما نقول فلان خير من فلان، هل أقول أنا خور؟ وقال هذا الأخير ابن الأخير، أصلها ياء، إذن وأقول خير، هذا كثير الخير، لاحظ أصله لا أقول الخور، أصلها ياء. وأيضا طوبة أصلها طيبة، أصلها واو، لأنها مأخوذة من الشيء الطيب. أقول هذا أطيب ولا أقول أطوب. وكذلك الضوقة أصلها ضيقة لأنها من الضيق وليس من الضوق، ضوق لا معنى لها. وجاء من ذلك كلمتان بلا قلب، يعني شذتا، كلمتين طبقت عليها شروط قلب الياء واوا ولكنهما لم تقلبا في هاتين الكلمتين، أي لم تقلب الياء في هاتين الكلمتين، وهما كلمة ضيزة. ضيزة قال القرآن الكريم في سورة النجم إنها قسمة، أو تلك إذا قسمة ضيزة، تلك إذا قسمة ضيزة أي جائرة، القسمة جائرة ظالمة. فهنا جاءت على فعلى، تمام، ولم تقلب، نعم جاءت ساكنة بعد ضمة، تمام. فالأصل هكذا ضيزة، فقلب الضمة كسرة وصحت الياء ضيزة. والأصل قلنا أن تقلب كما في الكلمات التي مرت معنا، طيبة مثل ضيزة نفسها. فلماذا في ضيزة قلبت الفتحة الضمة كسرة لتتناسب مع الياء فقلت ضيزة، بينما هناك في طيبة قلبت الياء واوا صارت طوبة. والأصل هنا أن تقلب لكنها شذت في ضيزة. والكلمة الثانية حيكا، يقولون مشية حيكا. ما معنى حيكا؟ يعني لما يمشي يحرك كتفيه، منكبيه يتحركان، نعم، يعني في نوع من الخيلاء والتبختر، نعم، يحرك منكبيه ويحرك جسده كاملا في مشيه، نعم، يعني ترى أن الجسم كله يتحرك، نعم، ليس الرجلان فقط والجسم فوقها ثابت، لا كله يتحرك ويهتز. العرب تمدح هذه المشية في النساء لكنها تذمها في الرجال، نعم. قال حيكا، هي أصلها حيكا، بدل أن يقلب الياء واوا لمناسبة الواو قبلها فتقول حوكا، وعلى حسب القاعدة قلب الضم كسرة لمناسبة الياء وصحح الياء أي لم يقلبها فصارت حيكا. هذه شذت أيضا، كلمتان شذتا عن القاعدة. قال لكن قد أبدلت الضمة كسرة لتصبح لتصح الياء. وأجاز ابن مالك وولده، ابن مالك صاحب الألفية وولده بدر الدين، في فعل الصفة القلب، مثل هنا قسمة ضيزة، ضيزة صفة لقسمة، ومشية حيكة، حيكة صفة للمشية. قال في مثل هذا أجاز الوجهين، من ابن مالك وولده، أجاز يعني أن تقلب الياء واوا لمناسبة الضمة قبلها، وجاز أن تبقى ياء لكن تقلب الضمة كسرة لمناسبة الياء. معناها في هذه الكلمات التي مرت معنا، الكوسة كان أصلها كويسة، قال يصح فيها الوجهان، كوسة وكويسة، طوبة وطيبة، وخورة وخيرة، وهكذا يجوز، تجوز، يجوز فيها الوجهان على رأي هذين العلامتين ابن مالك وولده. يقول وأجاز ابن مالك وولده في فعل الصفة القلب كما تقدم، وسلامة الياء يعني عدم القلب تصحيحها بإبدال الضمة كسرة فتصح الياء، وعليه فتقول الطوبة ويصح الطيبة، والكوسة طوبة وطيبة، وكوسة وكيسة، والخورة والخيرة، والضوقة والضيقة، هكذا يقول. يجوز فيها إذن الإعلال ويجوز فيها التصحيح. فالطوبة إعلال لأنها أصلها الطيبة، فلما قلبت الضمة كسرة صارت الطيبة، تمام. فهنا صحت الياء، بينما لما قلت الطوبة قلبت الياء واو، هذا إعلال اسمه، إعلال، إعلال بالقلب. إذن الطوبة معلة، الطيبة مصححة. طيب الكوسة معلة، الكيسة مصححة الياء، والخورة كذلك معلة بالقلب، قلب الياء واو، والخيرة لا، ليس فيها إعلال بالقلب بل فيها تحريك أو قلب الضمة إلى كسرة، كانت خيرة صارت خيرة. نعم. وكذا يقال في الضوقة والضيقة، فكلاهما صحيح على رأي ابن مالك وابنه بدر الدين. رابعا من مسائل القلب، العلال بالقلب، قال فعلى وفعلى المعتلتان لام. لاحظوا فعلى، ما يقابل من الكلمات اللام إذا كان حرف علة، مثل مثلا كلمة دعوة، دعوة، إذن الواو تقابل اللام في فعلى، تمام، دعوة ونشوة، تمام. إذن يقول إذا اعتلت لام فعلى بفتح الفاء، فإن كانت واوان سلمت في الاسم، فدعوة مثلا هذا اسم لا تكون صفة لشيء، بل هي اسم للادعاء دعوة. وفي الصفة أيضا تقلب كنشوة، أقول امرأة نشوة، نعم، فهذه صفة لامرأة قبلها. وإن كانت ياء سلمت في الصفة كخزية، قل امرأة خزية، تمام، وصديا، امرأة صديا، هذه صفتان. المذكر فيهما خزيان، رجل خزيان ورجل صديان أي عطشان، خزيان يعني مكسوف. نعم. نلاحظ في هاتين الكلمتين دعوة ونشوة، نعم، من جهة، وخزية وصديا من جهة ثانية. إذن دعوة ونشوة، هذا دعوة اسم ونشوة صفة. هو يقول إذا اعتلت لام فعلى، فعلا دعوة، الواو تقابل اللام، دعوة فعلى، الواو تقابل اللام في الميزان، وهو حرف علة، وهو واو، وفي اسم، قال فإن كانت واوا سلمت في الاسم. طيب هل تقلب الواو هنا ألفا أو ياء؟ لا تقلب، تسلم، يعني يقولون تصح، يعني لم تعل، لا بقلبها ياء ولا بقلبها ألفا، فتبقى على حالها لتحقق الشروط فيها. فجاءت الواو حرف علة في وزن فعلى وتقابل اللام، تمام، وفي اسم، فالدعوة هي اسم، نعم، فتسلم، فلا تقلب لا ألفا ولا واوا، وهنا قد سلمت، فقلنا دعوة ولم نقول داعية مثلا. وكذلك تسلم في الصفة أيضا لو لم تكن اسما بل صفة، كنشوة، كما قلنا امرأة نشوة، فهذه صفة. فنشوة إذن على وزن فعلى، وجاءت لامها بالميزان فعلى، الواو تقابل في نشوة تقابل اللام في فعلى في الميزان، فإذا معلة، جاءت لامها معلة، تمام. وفي صفة أيضا تسلم الواو، فلا يقال نشية بقلب الواو ياء، بل تبقى نشوة مصححة، تمام، تسلم الواو يعني من الإعلال بالقلب. طيب وإن كانت ياء، الآن نلاحظ نشوة واو ودعوة واو، طيب لو كانت هذه بدل واو ياء هل تسلم أيضا؟ قال لا، هذه فيها خلاف. وإن كانت ياء هذه لام فعلى، قال في الصفة تسلم كما سلمت الواو، تسلم مثل خزية وصديا، تمام، فلا نقول خزوة وصدوة، بقيت الياء ياء لأنها قلنا صفة، امرأة خزية وامرأة صديا أي عطشانة. مؤنثي خزيان وصديان. نعم. وقلبت واوا في الاسم. لاحظ هناك في الأول لما قلنا إن كانت هذه واوا تقلب في الاسم وفي الصفة، بينما لما كانت ياء قلبت في الاسم وسلمت في الصفة. فالصفة خزية وصادية، بقيت الياء ياء، لكن الآن انظر، في عندنا ياء في الاسم تقلب. خذ مثلا اسم تقوى وفتوى وبقوى، طبعا أصل هذه الكلمات الثلاثة ليس واو، أصلها ياء هذه الواو. قال أصل تقوى تقيا، تقول اتقيت الله ولا تقول اتقوت الله، اتقيت. لاحظ هذا التصريف يرد الحروف إلى أصلها. إذن هذه تقوى أصل الواو ياء. وفتوى أصلها فتيا، فتيا صارت فتوى، قلبت الياء واوا. ليه؟ قال أصل فتيا تقول والله أفتيت بكذا ولا تقول أفتوت. لاحظ كيف ردت إلى أصلها الياء. وبقي من البقاء، تقول بقيت في مكان كذا ولا تقول بقوت، بقيت. تمام. إذن هذه لما كانت على وزن فعل وجاءت ياء، تمام، وهي اسم تقوى وفتوى وبقوى، ليست صفات لأشياء أخرى. يعني لا أقول والله هذه مسألة فتوى، لا أقول هذه فتوى، اسم لها وليس صفة لشيء آخر. فكانت فتيا صارت فتوى، قلبت الياء واوا. نعم. وشذ قولهم ريا. طيب كلمة ريا، نعم، قال بقيت هذه معناها الرائحة الطيبة، يقال ريا. حقها أن يقال فيها روى. ليه؟ قال لأن ريا اسم للرائحة الطيبة وليس صفة، وإذا كانت اسما وهي ياء الأصل أن تقلب واوا فيقال روى، لكنهم ما قالوا روى، قالوا ريا. إذن لم تقلب، صححوا الياء وأبقوها كما هي. نعم. فالأصل أن تقلب لكنها لم تقلب هنا. لماذا؟ حسب القاعدة لما قلنا تقيا تصبح تقوى، تقلب. لماذا؟ لأنها اسم. طيب وريا اسم أيضا، لماذا لم تقلب الياء واوا فيقال روى؟ قال هذه شذت. نعم. وإذا اعتلت لام فعلى، انتهينا من فعلى بفتح الفاء، الآن فعلى مثل فعلى، فعلى مثل فعلى، فقط اختلف بين فتحة وضمة على الفاء، الآن بفعلى. وإذا اعتلت لام فعلى، جاءت اللام حرف علة واو أو ياء بضم الفاء، فإن كانت ياء صحت في الاسم. لاحظ أقول فتيا وبقيا من أفتيت وبقيت. إذن أفتيت هذه أصلها ياء. طيب وهي على وزن فعلة، وقد جاءت لام هذه الكلمة. لاحظ لو قلنا فتيا نقول فعلة، فعلة الذي يقابل الألف هو الألف في الأخير، فعلة وفتيا الألف مقابل الألف، أما الياء في فتيا تقابل اللام في فعلة، إذن جاءت لام فعلة. تمام. يقول لك إذا كانت الكلمة اسما تصح هذه الياء ولا تعل بالقلب إلى الواو، وهنا كالفتيا والبقية تبقى على حالها هكذا، يقال فتيا وبقية ولا يقال فتوى ولا بقوى. وفي الصفة الآن سنأتي بكلمة على وزن فعلة لام حرف لامها حرف علة، تمام، ولكنها الكلمة صفة وليست اسما. قال وفي الصفة كالوليا، تأنيث الأولى، أولى للمذكر، وليا للمؤنث، أولى ووليا كما نقول أفضل وفضلى، وليا مثل فضلى وأفضل مثل أولى. نعم، قال الأولى بمعنى يعني هذا أولى من هذا، يعني أجدر وأحق بهذا الشيء. فالمرأة يقال وليا إذا أردنا تفضيلها على غيرها، وليا. طيب كيف جاءت هذه الكلمة وليا على وزن فعلى، وهل هي اسم ولا صفة؟ هي صفة، نقول امرأة فضلى، امرأة وليا، ورجل أولى. نعم، إذن هذه صفة. طيب في الصفة تقلب الياء واوا أم لا تقلب؟ لاحظ يقول وفي الصفة كالوليا تأنيث الأولى بمعنى الأجدر والأحق، وإن كانت واوا سليمت. لاحظ إن كانت واوا تسلم يعني لا تقلب، معناتها إن كانت ياء تقلب، إن كانت ياء تقلب. فماذا نقول في الوليا؟ وفي الصفة كالوليا تأنيث. إذن هناك لما قال إن اعتلت لام فعلة بضم الفاء، فإن كانت ياء صحت في الاسم وفي الصفة تصح. طيب فتيا هذه أصلها ياء وبقيت ياء. طيب وفي الوليا هذه الصفة وليست اسم، قال أيضا تصح، فصحت الياء ما قلبت. طيب وإن كانت واوا، إذن انتهينا من الياء وزن فعلة، إن كانت لامها واو حرف علة وهذا الحرف العلة ياء تصح في الاسم وفي الصفة. طيب وإن كانت واوا يقول سلمت في الاسم فقط وتعل في الصفة. فمثال ماذا سلمت في الاسم إن كانت واوا؟ مثل حزوة. حزوة اسم مكان يسميه أصحاب المنطقة حزوة، اسم هذا. إذن فعلى لامها واو، الذي يقابل اللام في فعلى في كلمة حزوة هو الواو، إذن معلى اللام. وهنا طالما هذا اسم معناها ينبغي أن يبقى صحيحا، حزوة لا يقلب ياء، وإن كانت واو سلمت في الاسم يعني لم تعل، فيقال حزوة كما هي. قال وقلبت ياء في الصفة كالدنيا. فنقول العدوة القصوى والعدوة الدنيا، إذن صفة الدنيا والقصوى جاء الصفة للعدوة والعليا، الدنيا والعليا، إذن هذه صفات أصلها الدنوى من الدنو والعلو، هكذا أصلها واو، لكنها أعلت هذه الواو بقلبها ياء فصارت الدنيا والعليا. لماذا؟ لأنها صفة، ففي الصفة تقلب الواو ياء. قال كالدنيا والعليا وهما من دنا يدنو، إذن هذه الدنيا الياء أصلها واو لأنها من دنا يدنو، الأصل أن يقال دنوى من الدنو، لكنها أعلت بقلب الواو ياء فصارت الدنيا، تمام، لأنها جاءت في صفة. والعليا أصلها الياء واو لأنها من العلو، نعم من العلو، فعلت الواو بقلبها ياء فصارت العليا. قال وشذ قول أهل الحجاز القصوى. طيب القصوى من نفس هذه، هذا صفة لازم تعل وتقلب الواو ياء، فيقال القصية لأنها صفة وليست اسم، ونحن قلنا تصح في الاسم وتقلب في الصفة وهذه صفة. لكن أهل الحجاز ماذا قالوا؟ أهل الحجاز فقط من دون العرب صححوا الواو ولم يقلبوها، فهي شاذة، إذن عند الحجازيين شذت، فقالوا قصوى، وقد استعملها القرآن وأنتم بالعدوة، وهم بالعدوة القصوى، وهم يعني المشركون بالعدوة القصوى القصية البعيدة. نعم القصوى بتصحيح الواو، وهو شاذ قياسا لكنه فصيح استعمالا، لأن العرب استعملته، كل أهل الحجاز يستعملون هكذا القصوى، لكن القاعدة تقول كان ينبغي أن تقلب ياء فيقال القصيا، فهي شاذة قياسا لكنها فصيحة استعمالا. وبه ورد الكتاب الكريم قال تعالى وهم بالعدوة القصوى. وغير الحجازيين وغيرهم أي غير الحجازيين يقولون القصية، إذن يقلبونها فتكون على القياس تمام وليست بشاذة. لكن هناك في كلمة أخرى اسمها الحلوى، هذه قال شذت عند الجميع، قالوا الحلوى والأصل فيها أن يقال الحلية لأنها صفة، يقال هذه فاكهة حلوى حلوى، أو هذه يعني إيش الحلوى هي ضد المرة، مرة يقال حلوى مرة حلوى. وهما تأنيث الأحلى، هذه تأنيث الأحلى اسم تفضيل، أحلى أفعل للمذكر تمام، وكذلك الأمر هذا مذكر، ماذا أقول في المؤنث إذا جئت بهذا الاسم الاسم تفضيل للمؤنث؟ أقول الحلوى والمرة، كما قلنا أفضل للمذكر وفضلة للمؤنث، نقول أحلى للمذكر وحلوى للمؤنث، وأقول للمذكر أمر وللمرأة مرة مرة. إذن هذه الحلوى والمرة عفوا الحلوى، هذه الحلوى فقط لأن المرة ليس فيها حرف علة، الكلمة التي شذت هنا الحلوى، إنما تحدثنا عن المرة حتى نفهم الحلوى لأن الحلوى هي عكس المرة تمام. إذن الحلوى هذا وصف، وطالما وصف كان ينبغي أن تقلب الواو ياء فلم تقلب فكانت شاذة. طيب قال هذه شاذة عند الجميع ليس عند الحجازيين فقط أو عند غير الحجازيين، قال لا عند الحجازيين وغيرهم هذه شاذة. لماذا؟ قال لأنها لم ينطق بها أحد حلية إطلاقا لا الحجازيين ولا غيرهم، بينما القصوى قلنا هذه شذت عند الحجازيين لأن الحجازيين هم وحدهم الذين لفظوها بالواو وكان الأصل أن تقلب ويقال القصية. أما الحلوى كل العرب لفظوها الحلوى مصححة وكان ينبغي أن يقولوا جميعا الحلية، فلما قالوا الحلوى نقول شذت عند الجميع. الآن ننتقل إلى بحث آخر وهو الإعلال، إعلال الألف، إعلال الألف إذا وقعت الألف بعد ياء التصغير، انقلبت ياء وأضغمت في ياء التصغير، وقعت الألف بعد ياء التصغير انقلبت ياء وأضغمت في ياء التصغير، كغزال، غزال رباعي ولذلك التصغير على فعيعل، لذلك نقول غزيل فعيعل، نعم غزيل. لاحظوا غزال لما جئنا أنا لما أصغر آتي بياء التصغير، الأصل أن أقول غزايل، هذه الياء ياء التصغير، فماذا صنعت بالألف؟ قال قلبتها ياء وأضغمتها بياء التصغير فصارت غزيل، وهذا هذا أحد المواقع التي تعل فيها الألف بالقلب إلى ياء. لذلك قال إذا وقعت الألف ياء بعد ياء التصغير، إذا وقعت الألف بعد ياء التصغير انقلبت ياء وأضغمت في ياء التصغير، طبعا غزال غزيل، غزي كيف ألفظ؟ لا تلفظ معي، إذا جئت أنا بكلمة غزال وأردت أن أصغر، قبل قليل قلنا غزيل، لا غزيال، غزيال، الألف ساكنة والياء ساكنة، لا يمكن التقاء ساكنين، لا يمكن النطق فيها متعذر، غزيل، لو قلنا من غزل أقول من الغزل غزيل، طيب ومن الغزال غزيال، غزي الياء ساكنة والألف ساكنة، متعذر النطق فيها. أما لو قلت غزيال أكون حركت الياء وليست الياء متحركة، لذلك لا ينطق بها. فكيف نصنع لما التقى ساكنان؟ قال قلبنا الألف التي جاءت بعد ياء التصغير، نعم قلبناها ياء ثم أدغمنا الياء في الياء فصارت غزيل، الياء مشددة بيائين. وفي كتاب أيضا كتاب رباعي، يعني عندما أصغره يأتي على وزن فعيعل، تمام. طيب كتاب، لما أقول أنا من الكتب كتيب، أقول كتب كتيب، تمام. بعد التاء تأتي التصغير. طيب كتاب ماذا أصنع؟ هذا كتاب، إذن أيضا أتي بعد التاء بياء التصغير ثم أتي بالألف. فالألف إذن جاءت بعد ياء التصغير، وياء التصغير ساكنة، ولازم بعد ياء التصغير أن يكسر. لاحظوا فعي عل، العين بعد الياء، ياء التصغير جاءت مكسورة، هكذا الأصل. فلما جاءت ألف ساكنة لا يصح، فيجب علينا أن نقلب هذه الألف ياء ونضغمها في ياء التصغير ونكسرها حتى يأتي بعد ياء التصغير كسرة. فقالوا كتي، الياء الأولى ساكنة، يب، الياء الثانية مكسورة. قال لاقتضاء، يعني لماذا صنعنا ذلك؟ قلبنا ألف ياء وضغمنا في الياء وكسرنا. قال لاقتضاء كسر ما قبل ياء التصغير، هنا في خطأ، أراد أن يقول ما بعد ياء التصغير، ما فعي عل، العين بعد ياء التصغير ليس قبلها. وهنا كتاب قبل الألف كانت الياء ياء التصغير، وحتى يكسر ما بعدها وقد جاء ألف ساكنة قلبنا الألف ياء وكسرناها. إذن الصحيح أن لاقتضاء كسر ما بعد ياء التصغير، هكذا جاءت النسخ بقبل، وهذا خطأ. وإذا وقعت بعد ضمة، إذا وقعت هذه الألف بعد ضمة قلبت واوا لمناسبة الواو للضمة، كقولنا شوهد وبويع. ما أصل شوهد وبويع؟ حتى قلنا وقعت الألف بعد الضمة، هي أصلها شاهد، تمام. فلما قلنا شو بنيناها للمجهول نضم أولها، طيب والألف كيف يأتي ضمة وبعدها ألف؟ كيف ننتقل من ضمة إلى ألف؟ لا يمكن، ولذلك قلبنا الألف إلى واو فصارت شوهدة، وكذلك بايع لما بنيناها المجهول بويع، تمام. فالألف تقلب أيضا واوا لمناسبة الضمة فصارت بويعة، وصار ممكن نطقها واللفظ بها بسهولة. أو وقعت الألف بعد كسرة قلبت ياء في الحالتين، إن وقعت بعد الضمة تقلب واوا، وقعت بعد كسرة تقلب ياء لأن الياء تناسب الكسرة. قال كمصابيح ودنانير، طبعا أصل مصابيح مصاب بعدها ألف حاء لأنه من مصباح، مصاب بعدها ألف ساكنة، الانتقال من كسرة الباء إلى الألف غير معقول غير ممكن، ولذلك ماذا نصنع؟ نقلب الألف إلى ياء فتصبح مصابيح، وأصلها مصاب بعدها ألف لا يمكن أن ننطق فيها. ودينار، أصل دينار لما أجمعها أقول دنا ني بعدها ألف، إذن جاءت الألف بعد كسرة، فماذا أصنع في هذه الحالة؟ أقلب الألف إلى ياء تناسب الكسرة التي قبلها فتصبح دنانير. ولما كان النطق بذلك متعذرا قلبت الألف واوا بعد الضم في شوهدة، كانت شاهدة صارت شوهدة، شو بعدها ألف قلبت الألف إلى واو شوهدة. بعد بايعة مثلا، بايعة أردت أن أبنيها المجهول فأقول بو بعدها ألف أقلبها واوا لمناسبة الضمة قبلها فتصبح بويعة، هذا بالنسبة للألف بعد ضمة أقلبها واوا. وأما في مصباح، تمام، لما أجمعها أقول مصابيح، هي أصلها مصباح، آتي بهذه الياء، ياء مفاعيل، تمام، صيغة منتهى الجموع، لكن مصاب بعدها ألف لا يمكن النطق فيها، أقلبها ياء لمناسبة الكسرة قبلها فتصبح مصابيح، ودنانير مثلها. قال لتناسب حركة ما قبلها، وقبل الألف كسرة. وإذا وقعت رابعة فصاعدا، وقعت الألف في الحرف الرابع من الكلمة أو خامس أو سادس. قال واتصلت بضمير المثنى، مثلا أحيا، أحيا هذا مفرد، وأعطى مفرد، وجاءت الألف في أحيا وأعطى رابعة كما شرطه، وإذا وقعت الألف رابعة فصاعدا. واتصلت بضمير المثنى، أين ضمير المثنى في أعطى وأحيا؟ لا يوجد. أنا الآن أحولها وأصل بها ضمير مثنى فأقول أحيا يا أعطى يا، اتصلت بإيش؟ ما هو ضمير المثنى؟ الألف. ماذا؟ أحيا، الألف جاءت بعد ياء، فلما أنا أحيا أصلها بهذا الضمير المثنى وهو الألف، ضمير المثنى الألف. طيب أقول أحيا أحيا يا، أصلها أحيا ألف، وجئنا بألف المثنى صار ألفين، والألفان ساكنان فلا يمكن النطق بهما. ماذا أصنع؟ أقلب ألف أحيا هذه بعد الياء، أقلبها ياء ويصبح عندي ياءين، أحيا ياء. طيب وأعطى ما عندي إلا ألف، قبلها لا يوجد ياء، لما آتي بألف التثنية أقول أعطى آ، هذه ألف بعدها لا يمكن النطق بها، أنا لفظتها همزة مفتوحة وإلا هي ألف ساكنة، لا يمكن النطق بألفين ساكنين، أعطى بعدها ألف. من أجل أن لا نجمع بين ساكنين، نعم، قلبنا الألف ألف أعطى إلى ياء، ثم وصلنا بها ألف التثنية فصارت أعطيا. نعم. قال وإذا وقعت رابعة فصاعدا واتصلت بضمير المثنى أو ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك في الفعل، مثل مثلا أعطى نفسه، أنا أردت أن أصلها بضمير رفع متحرك أقول أعطيت مثلا، أصلها أعطى، من أين جاءت الياء؟ قال قلبت الألف ياء فتقلب عندما تأتي رابعة فصاعدا ويأتي بعدها ضمير رفع متحرك، فالتاء ضمير رفع متحرك فقلبت الألف ياء فصارت أعطيت. ومثلها أرضى تصبح أرضيت، وسعى سعيت، أيضا الألف تقلب ياء ثم توصل بتاء الفاعل المتحركة. إذن أو ضمير رفع متحرك في الفعل، وهذه أعطى وأرضى وسعى كلها أفعال، أو بألف التثنية في الاسم، ألف التثنية، مثلا أخذ كلمة مستشفى، الألف جاءت سادسة مستشفى، سادسة جاءت الألف، تمام، وأنا الآن أريد أن أصل كلمة مستشفى بألف التثنية، فيجب قلب ألف مستشفى إلى ياء تصبح مستشفيان، وإلا سيلتقي معي ألف التثنية وألف مستشفى لا يمكن النطق بهما لأنهما ساكنان. وكذلك مرضي، مرضى، مرضى، طيب مرضى جاءت رابعة وأردت أن أصلها بألف التثنية فماذا أقول؟ مرضيان، صارت مثنى، مرضى جمع مريض مفرد، طيب مثنى مرضيان، مرضى ومرضيان. طيب فهنا قلبت الألف إلى ياء فصارت مرضيان. يقول هنا في هذه المسائل الثلاثة نعيدها، وإذا وقعت رابعة فصاعدا واتصلت بضمير المثنى هذا واحد، أو ضمير رفع متحرك في الفعل هذا اثنين، أو بألف التثنية هذه ثلاثة في الاسم، قلبت ياء على كل هذه الأحوال دائما، يعني كيف يعني تقلب ياء على كل حال؟ فسواء كانت هذه الألف مبدلة من واو أو مبدلة من ياء، دائما نقلبها ياء، سواء كانت مبدلة من واو كيرضى، طبعا يرضى من الرضوان، لاحظ رضوان أصلها واو، تمام؟ فعندما أنا أجعلها متصلة بألف التثنية بالفعل يرضى، أقول أقلبها ياء، ولو كان أصلها واوان أقول يرضيان، وإن كانت من الرضوان هي أصلها واو. وأعطى، أعطى إذا جرتها من الزوائد هي من عطى يعطو أصلها واو. كذلك ألف أعطى لما أصلها بألف التثنية أقول أعطيا، أعطيا، قلبت الواو ياء، أقلبها ياء. والمرضى نعم، أو إذا قلنا اسم مفعول مرضى، مرضى، رجل مرضى، وآخر معطى، اسم مفعول نعم من أعطى فهو معطى، هو أعطى أم أعطي؟ أعطي، فأقول هو معطى. طيب، طيب، هو أرضى غيره أم غيره أرضاه حتى يصبح اسم مفعول؟ غيره أرضاه فيصبح مرضى، مرضى. طيب عندما أثني مرضى ومعطى ماذا أقول؟ مرضيان ومعطيان، أين الألف تبع مرضى ومعطى؟ قلبت ياء، قلبت ياء، حتى لا يلتقي ألفان ساكنان وراء بعضهما، ألف مرضى ومعطى وألف التثنية بعدها. أو كانت من ياء مثل يسعى، تقول سعيت، إذن هذه الألف أصلها ياء، أيضا هذه الألف التي أصلها ياء تعود إلى أصلها الياء عند التثنية. يسعى لما أقول للمثنى أقول يسعيان، آتي بألف التثنية بعد ألف يسعى فيلتقي ساكنان ألفان وراء بعضهما يتعذر نطق بهما، فأقلب ألف يسعى إلى ياء فتصبح يسعيان. وأحيا أيضا، أحيا هذا للمفرد، أحيا ماذا أقول إذا أردت أن آتي بألف التثنية؟ أقول أحيا وبعدها ألف، صار ألفين لا يمكن النطق بهما لأنهما ساكنان، فأقلب ألف أحيا إلى ياء وتصبح ياءان، أحيا الياء موجودة والألف بعدها قلبت ياءان صار ياءان. ثم جئنا بألف التثنية فقلنا أحيا للمفرد وأحيايا للمثنى، هذه أحيايا الألف ألف التثنية وهي فاعل، وألف أحيا قلبت ياء بعد الياء فصارت ياءان، فصارت هذه ياءين، فصارتا ياءين، نعم أحيايا. طيب، والمهدى والمستشفى مثلا، مهدى ومستشفى، أنا أريد أن آتي بألف التثنية، ماذا أفعل؟ إذا آخر مهدى ألف وجئت بألف التثنية صار عندي ألفان، صار عندي ألفان ساكنا لا يمكن نطق بهما. وكذلك المستشفى إذا أردت أن أثنيها يصبح عندي ألفان وساكنا لا يمكن نطق بهما، فألف مستشفى وألف مهدى أقلبها ياء ثم أضيف ألف التثنية ونون التثنية، فأقول المهدى المهديان. لاحظوا من أين جاءت الياء مهديان بعد الدال؟ هي ألف مهدى بعد الدال كان ألف، قلبتها إلى ياء حتى لا يلتقي ألفان ساكنان. والمستشفى صارت مستشفيان، من أين جاءت الياء؟ هي الألف في مستشفى قلبت ياء، نعم. وكذا تقول، نعم، نرجع إلى هذه كلها، يعني هو يعني صرفها فقال يرضى، ماذا قال هنا؟ تصبح يرضيان. طيب، وأعطى تصبح أعطيا. طيب، وبعدها ماذا قال؟ بعدها قال المرضى والمعطى، ماذا أصبحت؟ مرضيان والمعطيان. طيب، وبعدها يسعى وأحيا، كيف أصبح؟ قال يسعياني وأحييا. طيب، والمهدى والمستشفى لما أثنيهما كيف يصبحان؟ المهديان والمستشفيان، انتهى. قال فإن كانت الآن إذا كانت الألف رابعة فصاعدا، مستشفى سادسة، مرضى رابعة، نعم أعطى رابعة. فإن كانت ثالثة وقعت الألف ثالثة، ننظر إلى أصلها، هل أصلها واو أو أصلها ياء؟ قالوا ما عندنا ألف أصلية، دائما مقلبة عن واو أو عن ياء. إن وقعت ثالثة مثلا غزا، عصا، رمى، لاحظوا هذه الألفات، هذه الألفات كلها وقعت بعد، وقعت ثالثة، قبلها حرفان فقط. قال هنا ننظر إلى أصلها، فإن كان أصلها الواو ردت إلى الواو، تمام، وإن كان أصلها الياء ردت إلى الياء. فغزا يغزو، غزا إذن الألف أصلها واو، يغزو، تمام. فماذا أقول؟ غزا لما أنا أجعلها مثلا للمثنى، أقلب الواو، أقلب الألف إلى واو لأنه أصلها واو، تمام، حتى يمكن أن تلتقي مع الألف، كانت ألف وجئنا بألف التثنية صار ألفان لا يمكن النطق بهما، فيجب أن أقلب ألف غزا إلى أن أردها إلى أصلها الواو، فأقول غزوا، غزوا. طيب وإذا وصلت بتاء فاعل متحركة، غزات، لا يمكن، غزات، لا أقول غزوت، أقلب الألف واوا أيضا لأنه أصلها واو. طيب عصا أصلها أيضا الألف واو، لأنه أقول عصوان في التثنية، عصوان، لا أقول عصيان، عصوان، إذا ردت إلى أصلها الواو. إذا عرفت أن الواو، أن الألف في عصا أصلها واو، فأنا عندما أثني أقول عصوان، أقلب الألف عصا إلى واو، أردها إلى أصلها، ثم بعدها ألف التثنية صارت عصوان. وإن كان أصلها الياء ردت إلى الياء، مثل رمى يرمي، لاحظ يرمي يدل أن رمى ألف رمى أصلها ياء. طيب لما أقول رمى وأريد أن أثنيها آتي بألف التثنية، كيف يلتقي ألفان ساكنة؟ لا يمكن، فأقلب ألف رمى إلى ياء وأقول رميا. وإذا وصلت فيها تاء الفاعل متحرك أيضا رمى، لا أقول رمات، أقول رميت، قلبت الألف إلى ياء أو رددتها إلى أصلها. والفتى أقول فتيان، فتيان، إذا ردت الألف إلى أصلها الياء، إذا أصلها ياء. فإذا أردت أن أثني ففتى وآتي بألف التثنية يصبح عندي ألفان ساكنان مشكلة لا يمكن نطق بهما، فأقلب الأولى إلى ياء وتبقى الألف الثانية على حالي، أقول الفتيان. فإذا كانت في حالة النصب رأيت تنصب بالياء تصبح فتيين، نعم. انتهينا من الإعلال بالقلب، والآن انتقل إلى الإعلال بالتسكين، إلى الإعلال بالتسكين، نعم. ماذا قال؟ والمراد به شيئان، ما معنى التسكين؟ قال شيئان، الأول حذف حركة حرف العلة، إذا حذفت حركتها تصبح ساكنة، رجعت إلى يعني عدم الحركة هو السكون، دفعا للثقل. والثاني نقل حركته إلى الساكن قبله، إذن الإعلال بالتسكين، إما حذف الحركة فيصبح الحرف ساكنا، أو نقل الحركة إلى ساكن قبله فيصبح أيضا ساكنا، هذا كله إعلال بالتسكين. يقول فإذا تطرفت الواو والياء بعد حرف متحرك حذفت حركتهما إن كانت ضمة أو كسرة دفعا للثقال، لاحظوا الواو أو الياء بعد حرف متحرك متطرفة جاءت، الواو والياء متطرفة، مثل ماذا؟ مثل مثلا دعا يدعو، تمام، دعا يدعو، لاحظ كيف يدعو الواو جاءت متطرفة آخر الكلمة، تمام. طيب وقبلها ماذا يوجد؟ ضم على العين، يدعو، يقول يدعو الداعي إلى النادي. طيب أصل يدعو دعا، دعا والألف أصلها واو، دعوة. طيب إذا أتركتها على حالها دون أن أغير في الحركات والسكنات تصبح دعا، دعا ويدعو، الداعي أو الداعو إلى النادي، النادي يدعو الداعي إلى النادي، يدعو الداعي إلى النادي، ويقضي القاضي على الجاني. هكذا كانت. ماذا صنعنا هنا حتى صارت يدعو الداعي إلى النادي ويقضي القاضي على الجاني؟ كانت يدعو الداعي إلى النادي، هكذا كانت. إذن يقول لك فلما كانت يدعو الداعي إلى النادي ويقضي القاضي على الجاني فيها ثقل شديد. فأنا أطبق القاعدة فقط، أنا إما أن أحذف الحركة أو أنقلها. لاحظوا وقد جاءت حسب القاعدة تطرفت إيش؟ الواو والياء، يقضي القاضي على الجاني، الياء تطرفت جاءت آخر حرف يعني على الطرف، تمام؟ بعد حرف متحرك لاحظ يقضي يو جاءت بعد حرف متحرك وهو الضاد بالكسرة كان قبلها مكسورا، القاضي الضاد متحركة قبل الياء المتطرفة، على الجاني أيضا جاء الياء بعد كسرة. إذا ماذا أصنع أنا الآن؟ قال حذفت الحركة فقط، حركة الواو وحركة الياء. يقضي أحذف الحركة صارت يقضي، سكنت الياء يقضي. طيب القاضي أحذف الضمة فتصبح ساكنة صارت القاضي. على الجاني أحذف الحركة صارت الجاني، فقط حذف حركة، تمام؟ ومثلها يدعو الداعي إلى النادي، أقول يدعو أحذف الضمة فتصبح يدعو، الداعي أحذف الضمة فتسكن الياء صارت الداعي، إلى النادي أحذف الكسرة فتصبح النادي، خلاص فقط حذف حركة. فإن لزم من ذلك اجتماع ساكنين حذفت لام الكلمة. أحيانا ممكن يحصل اجتماع ساكنين عندما نحذف الحركة على الياء، نحذفها يكون قبلها أو بعدها، يعني يوجد معها عندما يأتي ضمير مثلا ساكن بعدها يلتقي ساكنان، هنا نضطر إلى أن نحذف الحرف كاملا. مثلا أقول في يرمي، أصلها يرمي، تمام؟ فلما أنا أحولها إلى الجماعة أقول يرميون، يرميون، فماذا أصنع أنا؟ لما أنقل يرمي يو يو الياء الضمة نقلتها لما قبلها، تمام؟ صار عندي ساكن الياء والواو، صار عندي الياء والواو ساكنان، فماذا أفعل؟ أحذف الياء كلها وتصبح يرمونا. ومثلها غزا يغزو، لما آتي بواو الجماعة صارت يغزوونا. طيب لما أنا أنقل ضمة الواو الأولى لما قبلها التقى ساكنان الواو الأولى والواو الثانية، ماذا أصنع؟ أحذف الواو الأولى فتصبح يغزونا. نعم. قال والأصل يرميون ويغزوون، طرحت ضمة الواو وهذا اسمه إعلال بالتسكين، طرحت إيش يعني؟ طرحت إعلال بالحذف. نعم، طرحت ضمة الواو والياء دفعا للثقال، فالتقى ساكنان لام الكلمة وواو الجماعة فحذفت لام الكلمة دفعا لاجتماع الساكنين. إذا صار عندي إعلالان بالحذف، حذف الأول ليس حذفا. ماذا قلنا؟ قلنا يرميون، يرمون، يرمي، كانت الميم مكسورة والياء مضمومة، نقلنا حركة الياء إلى الضم إلى الميم قبلها، هذا إعلال بالنقل. أما الواو حذفت إعلال بالحذف، فصار عندي إعلال بالنقل والحذف. نعم. قال فحذفت لام الكلمة دفعا لاجتماع الساكنين، فإن كانت الحركة فتحة لم تحذف، نحو هناك تكلم إنه الحركة ضمة أو كسرة، تمام؟ الآن يتكلم عن الحركة حركة الحرف العلة فتحة، مثل لن أدعو و لن أدعو إلى غير الحق ولن أعصي الداعية. لاحظ الياء في أعصية والياء في الداعية مفتوحة. هل يلزم هنا نقل حركة أو حذف أو شيء؟ قال لا، أبقي كل ما هو، كل شيء على ما هو، تبقى على ما هي عليه، لأن الفتحة على الياء أو على الواو خفيفة فتبقى. فأقول لن أدعو إلى غير الحق ولن أعصي الداعية إليه، تبقى على ما هي عليه. وإن تطرفت الواو والياء بعد حرف ساكن، تطرفت الواو والياء بعد حرف ساكن، لم تطرح الضمة والكسرة، مثل هذا دلو يشرب منه ظبي. لاحظوا تطرفت الواو في دلو وتطرفت الياء في ظبي، أيوة. فماذا حصل؟ وقبلهما كسرة، قبلهما ساكن، اللام في دلو ساكنة والباء في ظبي ساكن. وشربت من دلو، الواو متحركة بكسرة قبلها سكون. وأمسكت بظبي، أيضا الياء متطرفة مكسورة قبلها باء ساكنة. هو يقول إن تطرفت الواو مثل دلو والياء مثل ظبي بعد حرف ساكن، نعم ظبي الباء قبل الياء ساكن، ودلو اللام قبل الواو ساكن أيضا. قال لم تطرح الضمة والكسرة، لم تطرح الضمة والكسرة، ماذا أصنع؟ ظبي ظبي، دلو دلو، يبقى كل شيء على حاله، تمام؟ هكذا، هذا دلو كانت الضمة على الواو قبلها سكون، تبقى على حالها. دلو يشرب منه ظبي، أيضا الياء مضمومة قبلها سكون، تبقى على حالها. طيب شربت من دلو، هنا الواو مكسورة قبلها ساكن، تبقى على حالها. أمسكت بظبي، أيضا الياء مكسورة قبلها سكون، تبقى على حالها. وإذا كانت عين الكلمة واوا أو ياء، كانت عين الكلمة واوا أو ياء متحركتين، وكان ما قبلهما ساكنا صحيحا. طيب مثل كلمة يبي، يقول ويبين، يقول ويبين، أصلها يبين ويقول، لأنه بيان الأصل فيها بان يبين، وأصل بان الألف أصلها ياء، تحركت الياء، بيان تحرك فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت بان. طيب لما آتي بالمضارع يا أقول يبان، ولا أعيد الألف إلى أصلها أعيدها تصبح يبين، تمام؟ لكن بيان بيان هكذا كان أصلها صارت بانا. طيب بيان لما آتي بالمضارع أقول يبين، وقال أصلها قولا، لما آتي بالمضارع أقول يقول. إذن ماذا حصل؟ لاحظ يقول وإن كانت عين الكلمة واوا أو ياء يقول يفعل. إذن الواو في يقول هي عين الكلمة، والياء في يبين هي عين الكلمة، يبين يفعل مقابل العين في الميزان. إذا كانت عين الكلمة واوا أو ياء متحركتين، فعلا هنا يبي محركة، يقو الواو متحركة، وكان ما قبلهما ساكنا صحيحا. لاحظوا الباء في يبين حرف صحيح، والقاف في يقول حرف صحيح قبلهما ساكنا وهو ساكن. قال في هذه الحالة وجب نقل حركة العين أي الياء والواو، تمام، في يبين ويقول، تنقل حركة العين إلى الساكن قبلهما، ماذا يصبح؟ إذا نقلت الكسرة في يبين إلى الباء قبلها صارت يبين، لأن الياء ذهبت حركتها فعادت ساكنة، والباء التي كان ساكنة جاءت مكانها كسرة صارت يبين. ويقول نقلت الضمة إلى القاف صارت يقول، فقط نقل الضمة إلى ما قبلها والكسرة إلى ما قبلها، ولم أعمل عملا آخر، فصارت يبين ويقول لغة عربية فصيحة. نعم. قال لأن الحرف الصحيح أولى بتحمل الحركة من حرف العلة، كانت الياء هي المتحركة والواو تمام، والباء قبلها صحيح، والقاف قبل يقول كان حرف صحيحا وهو ساكن، والحرف العلة محرك، والأولى بالحركة حرف الصحيح وليس حرف العلة، فلذلك سكنت الواو والياء ونقلت الضمة الحركة والياء في يمينه إلى الباء قبلها، لأن الأصل أن تكون الحركة على الحرف الصحيح وليس على حرف العلة. نعم، لماذا؟ قال كان الحرف الصحيح أولى بتحمل الحركة من حرف العلة، قال لأن حرف الصحيح قوي تمام، وحرف العلة ضعيف لا يتحمل الحركة، ينبغي أن تكون الحركة على الصحيح. والإعلال بالنقل قد يكون نقلا محضا، وقد يتبعه إعلال بالقلب أيضا، أو إعلال بالحذف، أو بالحذف والقلب معا. نأخذ بعض الأمثلة عليها وينتهي حديثنا. فإن كانت الحركة المنقولة عن حرف العلة مجانسة لحرف العلة اكتفي بالنقل، مثلا قوم يقوم، يقوم لو نقلت حركة الواو إلى القاف قبلها تصبح يقوم، والواو تجانسها الضمة، والضمة هي ينبغي أن يأتي بعدها واو، وقد جاء واو فقط نكتفي بنقل الحركة، يقوم صارت يقوم. طيب يبين، نقلت الكسرة التي على الياء إلى الباء قبلها فسكنت الياء صارت يبين، إذن اكتفينا بالنقل، والأصل يقوم ويبين تمام، صارت يقوم ويبين. وإن كانت غير مجانسة، أحيانا ننقل مثلا على الواو يكون مثلا فتحة أو كسرة تمام، وأنقلها لما قبلها، كيف أنتقل من كسرة إلى واو؟ لذلك لابد من إعلال ثاني. وإن كانت غير مجانسة له، يعني الحركة غير مجانسة للحرف الذي بعدها الذي نقلت منها الحركة، قلب حرفا يجانسها. طيب مثلا كلمة قوم أقول فيها أقوم، أقوم. طيب لو نقلت أنا حركة الواو في أقوم إلى القاف قبلها صارت أقوم، أقوم، الفتحة لا يتناسب معها الواو، لازم أقلب الواو ألفاً لتتناسب مع الألف فتصبح أقامة. وأبان أصلها أبينة، أبينة، نقلت أنا الفتحة التي على الياء أبيا إلى الباء قبلها، والفتحة لا تتناسب مع الياء، لازم أقلب الياء ألفاً لتتناسب مع الفتحة فتصبح أبانة. هذا ما أراده. قال نقلت حركة الواو والياء إلى الساكن قبلهما، ثم قلبت الواو والياء ألفا بعد الفتحة وياء بعد الكسرة للمجانسة في أي شيء. ما مثال نقلت قلبت الياء بعد الكسرة؟ قلبت ياء الألف، قلبت ياء بعد الكسرة، لما قال مثلا قاوم يقوم، قاوم يقوم. طيب الواو متحركة قبلها سكون، والأولى بالحركة الحرف الصحيح القاف، نقلنا الكسرة إلى القاف، طيب الكسرة ويصبح كسرة على القاف بعدها واو، هل الواو تتناسب مع الكسرة؟ لا، قال نقلب الواو ياء، ماذا تصبح؟ يقيم، بدل يقوي يق، نقلت الكسرة إلى القاف يقيم تصبح يقيم، كانت ما يمكن نطقها أو ثقيلة يمكن، لكن مع ثقل شديد، ولذلك مضطرين أن نعمل إعلال آخر، ليس فقط إعلال بنقل الحركة من مكانها إلى مكان آخر، نعم هذا إعلال بالنقل، بل يجب علينا أن نعمل إعلالا ثانيا اسمه إعلال بالقلب، قلبنا الواو وياء لتتناسب مع الكسرة، وربما تركوا ما يجب فيه الإعلال على أصله يكون شاذاً تمام. مثلا أعول، تحركت الواو تمام، أعول إعوالا. الأصل أن نقول نحن الواو يعني حرف علة، ننقل حركتها للحرف الصحيح قبلها العين، تمام؟ فنقول بعد ذلك تحركت الواو بحسب الأصل، وفتح ما قبلها بحسب الحال، فتقلب ألفا فيقال أعالة، إعالة، هكذا الأصل. واستحوذ، استحوذ، تنقل حركة الواو إلى الحاء قبلها لأن الحرف الصحيح أولى بحرف العلة لأنه أقوى، تمام، حرف العلة ضعيف. فنقول تحركت الواو بحسب الأصل استحوى، صارت استحوذ لما نقلنا حركتها إلى الحاء وهي أصبحت ساكنة استحوذ. فنقول تحركت الواو بحسب الأصل وفتحت، وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفا فتصبح استحاذة، استحاذة. لكن لاحظوا هذه ما قالوا استحاذة، قالوا استحوذة، تمام. فهذه يعني هذه لم تعل، يعني يقال شدت عن القاعدة أو استثنيت، والقرآن استعملها، استحوذ عليهم الشيطان مصححة، وكان الأصل أن تعل. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.